فأمننتم بيوم الفتح صفحا فأصبحت نساء بني حرب من السبي تمنع فتلك به اللات أشادت لها الضبا مضارب منها السماكين أربع برغم الهدى يا أمست ولا خدرها قريع وغايا عنها يدب ويدفع لقد هجم حرب عليها خفا كم غرفة عنها يماط وينزعون وكم حرة كالشمس تدمى بوكزها كالبدر بالضرب جعوه وكم من ذاكر عزت ذكولا ورضعا يا لها انتحبت عنا بلة الثدي يا ابني لدهر الأرض المصايب حاجم يا ابني مثلي بالخلق من فجع يا ابني الولد والوالد الراح من دي قام فصلى لربه ما ثم رفع يداه إلى عنان السماء وهو يقول صلى الله عليه وآله الغر المحجلين اللهم بحق علي عندك اغفر يا صلى الله عليه وآله ما هذا الدعاء فقال صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن هل أجد من هو أحب إلى الله عز وجل منك فسألت الله جل جلاله بحقك يا أبا الحسن نعم ممن أراد أن يستشفع إلى الله عز وجل أولياء الله جل جلاله مثل أم البنين التي كانت منصهرة في حب أمير المؤمنين كانت تستشفع بعلي وبالحسن والحسين لهذا لما أراد الحسين الخروج من المدينة لاذت بن غريب بعبد الله كما يلوذ الخائف وشهقت عنده شهقة عظيمة خلفها نساء بني عبد المطلب درنا حول الحسين واجتمعنا عنده فمشى إليهن الحسين نادى أنشدكم الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله قالت إحدى نساء بني عبد المطلب لمن نستبقي هذه النياحة والبكاء آه يا حسين يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسين ننشدك الله أبا عبد الله يا جعلنا الله فداك من الموت يا حبيب الأبرار من أهل القبور هنا نادى الحسين بدموع جارية وبقلب منحطم منكسر أمة يا أم البنين أمة أنا مقتول لا محالة ليس من هذا بد أمه والله إني لا أعرف اليوم الذي أقتل فيه أمه أعرف من يقتلني وأعرف البقعة التي أدفن فيها أمه يا أمه إني أعرف قتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، ارجعي إلى الدار واحفظي لي وليلتي. السماء لا نجيعا أحمرا شهر بحكم الدهر فيه تحكمت شر الكلاب السود في وسد الشرع يا الله فرج عنا بهم وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجنا عاجلا كلمحا بالبصر او اقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اجبيان فانكما كافيان ونصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث أنوحا أنوحا العجل العجل أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شاف مرضانا اقضي حوائجنا أعنا على أنفسنا يا وثقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا ربي بشريعة نبينا اللهم لا تخرجنا يا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع السوء والبلاء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.